Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب تضيف بعد كلام محمد محي الدين تكتب وأصله ما عند طمة وأصله طم الأمر يطم جاوز حده وأصله طم الأمر يطم جاوز حده ومنه الطعم وأصله طم الأمر يطم ومنه الطعم تقدم معنا صفحة كم 74 هذا الفعل العاشر قال المؤلف وأما ما ندر هذا سيذكر ما شد من المضاعف اللازم بوجهين وبوجهين يعني سيذكر الضربين قال وأما ما ندر من المضاعف اللازم فهو كما سبق على ضربين ضرب التزم فيه النصب ضرب أي نوع التزم فيه النصب على خلاف التزم فيه الضم عفوا التزم فيه الضم على خلاف قياسه وضرب جاز فيه الوجهان فإلى الضرب الأول منه أشار بقوله واضمما مع اللزوم في مر به وقل مثل قلا هبة ذرة وأجى كر هم به وعم زم وسح من لا ذمله وألا لمعن وصرخا شك أبا وشداء عدا شق خش غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل قلنا ورش المزه طش وتلا عصر وتللا أي راث طل دم خب الحصان ونبت كما نخل نعست ناقة بخلا قصت كلا قصت كلا يعني كم ذكر الآن ذكر 28 فعلا هذه كلها مضمومة فقط بوجه يعني مضمومة على الشدود قال أي وضع معين المضارع من المضاعف مع لزومه على خلاف قياسه في هذه الأفعال المذكورة وهي 28 قال الأول مر به الثاني مر به مر هذا من المرور طيب الثاني قل الرجل عن منزله يقل ارتحل عنه مثل قلاء عنه جلاء قلاء عنه جلاء طيب ومن هذا فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني من المد قال وأما قل قدره يقل فبالكسر لا غير وعنه احترز بقوله مثل قلاء مثل قلاء قال بقر مثل على البدل من جلاء ونصفه على الحال منه يعني محتمل الوجهين قال الثالث هبة الريح تهب قال الرابع ذرة الشمس بالمعجمة تدر أي فاض شعاعها على الأرض الخامس أجت النار والريح تأج سمع لها دوي وكذا أج الظليم ما هو الظليم ذكر النعام قال وهو ذكر النعام يأج قال السادس كر على قرنه يكر والقرن هو المنازل في ميدان الوغى المنازل في ميدان القتال يسمى قرن بكسر القاف قال كر على قرنه يكر رجع السابع هم وهم ومنهم هذا المثل يقولون القتال فر عيش كر وفر هذا من هذا قال الثامن عم النبت يعم أي طال ونخيل عم أي طوال عم بضم العين نخيل عم أي طوال قال طوال قال وغم النبت بالمعجمة أيضا قريب المعنى منه قريب المعنى منه غم النبت وهذا سيأتي أنه ماذا لم يحسبه في العد، لم يحسبوه في العد، والأولى إيش عده، لكن الاتحاد المعنى كأنه جعلهما إيش واحدا. والأولى عده. قال التاسع زم بالشيء ليقال زم بأنفه يزم إذا تكبر. قال وأما زم البعير يزمه خطمه بزمامه، خطمه بزمامه، خطمه بزمامه. قال وكذا زم متاعه أي شده فمعد، يعني من المتعدي. قال العاشر سح المطر يسح، نزل بكثرة هو أكبر منه ماذا الرش، يعني الطش، وأكبر منه وأخف منه، أخف منه الطش وأخف من الطش الرش. ستاتي ستمر من الاحتياط. قال سح المطر يسح نزل بكثرة. الحادي عشر مل في سيره يمل ملا، أي أسرع كذا مل في سيره ذميلا. هذه ملة من أفعال السير، والمل هو الإسراع. قال وقيده بذلك ليحترس عن مل الخبزة. ما معنى مل الخبزة؟ هذا مشتق من اسم عين. قال مل الخبزة ليحترس عن مل الخبزة إذا أدخلها الملة، إذا أدخلها الملة. ما هي الملة؟ الرماد الحار. وفي الحديث فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار. قال المل وهي الرماد الحار فإنه معدى، وأما مله بمعنى ضجر منه فمضارعه يمل بالفتح لأنه من باب فعل المكسور. قال الثاني عشر ألا السيف يؤل بمعنى لمع، بمعنى لمع ألا السيف. قال وألا العليل أيضا يؤل أليلا، أليلا يعني صوت. قال صرخ، الصراخ من الأصوات، لأن وزن المصادر كل مصدر على وزن فعيل، فالغالب أنه يأتي في ماذا؟ يأتي في الأصوات، قياسي، قياسي فعيل، قياسي في الأصوات، مصدر قياسي في الأصوات. قال أليلا صرخ كذا صرح به النظم هنا وفي شرح التسهيل، لكن قال في القاموس ألا المريض والحزين يئل بالكسر، الكسر. قال وألا يئل ويؤل بوجهين. برق فجعل الصرخ بالكسر لا غير على القياس، واللمع بوجهين، وفيه مخالفة لما ذكره الناظم من الوجهين، قاله من ذكر الناظم من الوجهين. إذن ألا السيف الأولى أن يجعل من إيش؟ من القسم الثاني اللي ما جاء فيه الشذوذ والقياس. وأما ألا الحزين يعلو فليس فيه إلا إيش؟ ليس فيه إلا ماذا؟ إلا الكسر. وهذا سيأتي أننا نحتاج أن ننقل هذا ألا إلى إيش؟ إلى القسم الثاني. قال العاشر شك في الأمر يشك تردد فيه، وهو والشك هو إيش؟ الريب، الريب. قال تردد فيه. قال الرابع عشر قال أب الرجل بالموحدة يا أب إذا تهيأ للسفر، كذا ذكره الناظم تبع للجوهري. وقال في القاموس أب يا أب ويعب فجعله بوجهين، جعله بوجهين. هذا بماذا سيكون؟ سنحكم عليه أنه من الضرب إيش؟ الثاني، سنقوله إلى الضرب الثاني. قال الخامس عشر شد الرجل بمعنى عدا يشده، وقيله به ليحترز من شد المتاع يشده، وقد سبق أنه معد وأن فيه وجهين، أن فيه وجهين. طيب هذا سيأتي. قال يعني للآن ثلاثة أفعال، قال السادس عشر شق الأمر عليه شق شقا ومشقة إذا أضر به إذا أضر به. ومن الحديث اللهم نولي من أورمة شيئا شق عليهم شق عليه ومن نولي من أورمة شيئا فرفق بهم فرفق به. طيب السابع عشر خش في الشيء يعني خش بمعنى ادخل خش في الشيء يخش بالمعجمتين أي دخل. الثامن وكثير من البلدان استخدم خش بمعنى دخل وخش بمعنى ادخل. قال الثامن عشر أغل فيه يغل أي دخل كما فسر الناظم وقيده به ليحترز من غل المتاع يغله غلولا أي المتاع غله غلولا أي سرقه وأخفاه أي سرقه وأخفاه الذي عنده لحن يصحح أي سرقه وأخفاه. قال أي سرقه وأخفاه فإنه معد. التاسع عشر قش القوم يقشون بالقاف والشين المعجمة حسنت حالهم بعد بؤس وقد نظمها أحد الشعراء بنظم جميل. قال فيه وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حالهم. قال فيه وقش قوم وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حالهم بعد بؤس حالهم وهو نظم بديع وهو نظم بديع. قال العشرون جن عليه الليل يجن أظلم أظلم ومنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جن بمعنى أظلم جن بمعنى أظلم و يعني جن بمعنى أظلم لم تعلق بها إيش يحكي يعني أحكام الله أحكام الفطر لم تعلق باجتنان الليل ولم تعلق بجن الليل وإنما علقت بإيش بالغروب بالغروب وعلقت يعني بالدخول أن إلى معناها الانتهاء إلى الشيء الدخول له. قال التاسع عشر قشاء التاسع قال الحادي والعشرون. طيب العشرون قلنا عليه الليل يجن أظلم. الحادي والعشرون رش المزن يرش أمطر أي أمطر والمزن السحاب والمزن اسم نسمة السحاب. قال الثاني والعشرون طشاء المزن أيضا يطش أمطر مطرا ضعيفا دون الرش. إذن السح أقوى وبعده الرش وبعده الطش. قال 22 طش المزن هذا صحيح الذي أخبرناكم قبل هذا صحيح المعلومة قال هذا موضعها. قال 22 طش المزن أيضا يطش أمطرا مطرا ضعيفا دون الرش كذا ذكره رحمه كما كذا ذكره رحمه الله تعالى وهم الصحاح أنه مكسور على القياس لأنه قال طش المزن يطش ولم ينبه على شدوده كعادته في مشذة وقال في القاموس طشت السماء تطش وتطش فجعله بوجهين وهذا يكون من ماذا من النوع الثاني. قال 23 ثل الحمار ثل الفرس والحمار بالمثلثة يثل، ما معنى ثل؟ راثة، ألقى راثة. قال وقيده ليحترز من ثل التراب إذا ثلا، ليحترز من ثل التراب ثلا إذا صبه، ونبه على أن أصله ثلل بالفتح لا بالكسر وإن كان من الأعراب. إن كان من الأعراض يعني ينبه عليه لئلا يلتبس، لئلا يلتبس في الأعراض، لأن الأعراض كلها على وزن فعلة. قال الرابع العشرون طل دمه، طل دمه يطل أي ضاع ولم يثأر به ولا أكثر فيه، أن يستخدم على صورة المغير الصيغة. طل دمه يطل، طل دمه يطل بالبناء للمفعول، هذا الأكثر في استعماله، الأكثر في استعماله. قال الخامس والعشرون خب الحصان يخب إذا أسرع، وكذا خب النبات يخب إذا طال بسرعة، فقوله ونبت معطوف على الحصان، يعني خب نبت خب حصان. وكم نخل فعل وفاعل. طيب السادس والعشرون كم النخل يكم إذا أطلع كمامة، والكمام هي وعاء إيش؟ وعاء الطلع، وعاء الطلع. قال السابع، قال السابع والعشرون عس، قال عست الناقة بالمهملتين تعس رعت وحدها، رعت وحدها فهي عاسة راعية وحدها، ولهذا قال بخلا. ما معنى بخلا؟ أي بموضع خال، هذا إذا جعلنا الباب بمعنى إيش؟ بمعنى في، بمعنى في. وإذا جعلنا الباء بمعنى من خلا، سيكون خلا معناها الحشيش الرطب، والباء بمعنى إيش؟ بمعنى من. حروف المعاني تتحكم في الكلمات جدا، ولذلك إذا أتقنت حروف المعاني وفهمت ضوابطها لم يعسر على الطالب فهم كلام أهل العلم. قال بخلا أي بموضع خال، وأصله المد، فقصره ضرورة، ويجوز أن يريد بالخلا الخلا المقصور غير المهوز وهو الحشيش الرطب، والباب معنى من، يعني من خلا أي للتناول من التبعيضين. قال الثامن والعشرون قست الناقة بالقاف والسين المهملة تقش كعسة التعس، يعني في المعنى، في المعنى، ولهذا قال كذا، لهذا قال كذا. قال فهذه 28 فعلا، وسبق الانتقاد عليه في 3 منها، وهي ألا وأبا وطشا. ها ألا وأبا وطشا الحادي عشر ملة ملوء يعني نعم كذلك يضاف إليه أيضا ملة عند صاحب القاموس ملة وشدة وأيضا ملة وشدة التي عبهنا عليه يعني فيكون في 5 منها. قال تنبيهان، تنبيهان. طيب إن شاء الله غدا نقرأ التنبيه.